نبدأ كلامنا عن الصبر في العلاقات الإنسانية بقول أو بجملة: تحديد الهدف يحدد المسار. يقول جل وعلا: إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. إذن الآية عظيمة جدا، الهدف واضح: إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. إذن هناك هدف ثم هناك مسار. كلما كان الإنسان يتمتع ببصيرة سليمة، كلما كان عقله يشع نورا لاستخدامه الاستخدام الأمثل. وكيف لنا أن نستخدم هذه البصيرة وهذا العقل الذي يشع نورا استخداما أمثلا؟ وذلك باستنتاج القرار الرشيد الذي ينفع دائرة الذات الإنسانية وما يحيط بها من ذوات أخرى متمثلة بدوائر المجتمع الأخرى. دوائر المجتمع الأخرى معناها الإنسان نفسه لما يصدر القرار الرشيد ينفع نفسه وينفع أهله وينفع مجتمعه. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي البصيرة المثالية التي تناسب أي إنسان في أي زمان وفي أي مكان؟ لكي يكون عندي هذه البصيرة يتطلب مني أن أمتلك إعجازا بصيري يناسب الاختلافات الفردية والمكانية والزمانية، والاستحالة لي أن حل هذه المعضلة على المستوى الفردي الإنساني. ولذلك لا يمكن وجودها إلا في البصيرة المنبثقة من النظام الرباني لهذا الكون المستمد من الكتاب والسنة. فالله جل وعلا هو الأعلم بما يناسب مخلوقه لكي ينجح نجاحا لحظيا دنيويا قصير المدى، وينجح نجاحا مؤجلا أخرويا بعيد المدى. والبصيرة النموذجية اللي نتكلم عنها للإنسان النموذج في هذه الدنيا، المسلم إنسان نموذجي يتمتع ببصيرة نموذجية. البصيرة النموذجية للإنسان النموذج في هذه الدنيا تقول أن الهدف المنشود تحقيقه هو مرضات الله جل وعلا. إذن هدفي هو تحقيق مرضات ربي جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبمعرفة الهدف تتحدد الوسائل المختلفة. بس أعرف هدفي تتحدد وسائلي. أريد مرضات الله، كيف يمكن لي أن أحقق مرضات الله؟ هناك وسائل مختلفة، لابد أن أتعلم كيف أستخدم هذه الوسائل للوصول إلى الهدف المنشود. ولكن هذه الوسائل المختلفة كل حسب طاقته وقدرته، وحسب ما قال عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له. وهنا الجمال في العمل لعمارة الأرض، إن كل إنسان يعمل بوسيلة مختلفة عن الإنسان الآخر حسب مواهبه وقدراته المتميزة عن الآخرين. ولكن كل فريق عمل في الدنيا يجمعه هدف واحد منشود، واستحالة أن تكون بين فريق العمل خلافات جوهرية، لأن الهدف الأساسي موحد ولكن الوسائل متعددة كل حسب دائرة الذات. وهنا أيضا مرة ثانية نقول: يأتي جمال ديننا العظيم عندما يجعل أجر الصبر بين جميع الفضائل بغير حساب لحاجتنا له. رب العالمين جعل فضيلة الصبر أجرها بغير حساب من بين جميع الفضائل، كل فضيلة لها أجر محسوب إلا الصبر فضيلة أجرها بدون حساب. لماذا؟ لحاجتنا لهذه الفضيلة في علاقاتنا مع بعضنا البعض، بحيث لا تتضارب الوسائل بالإضافة إلى تحجيم الخلاف على أنه طبيعة بشرية. إذن فائدة الصبر أني أجعل الوسائل وسيلتي مع وسيلة الإنسان الآخر ما تتضارب، بحيث أن الوسائل تمشي في اتجاه واحد بدون تضارب، وأحجم الخلاف بين الإنسان والإنسان وأعتبره هو طبيعة بشرية وما أضعه بشكل أكبر بكثير من حجمه وأضيع عن الهدف الأساسي. أهم شيء أني أنا ما أبتعد وأضيع في التفاصيل عن الهدف المنشود، لأن الخلافات البشرية يمكن حلها بالصبر والتعقل والتفكر فيما هو صالح للعلاقة المتبادلة بين الأفراد. تخلص من كلامنا هذا أن الهدف واحد للجميع هو مرضات الله جل وعلا، ولكن وسائل تحقيقه تختلف من إنسان إلى آخر، كل حسب ممتلكاته العطائية للنفس والغير. والحاجة ماسة للصبر ليتحقق الانسجام والسير في اتجاه واحد لهذه الجهود المتمثلة بمجموع الوسائل المختلفة لتحقيق الهدف الواحد. إذن في الأسرة الواحدة الأم والأبو كل واحد عنده قدرة معينة لتحقيق وسيلة لمرضات الله جل وعلا بشكل معين. هذا عنده خطابة، هذا عنده شعر، هذا عنده رسم، كل واحد عنده مواهب بشكل معين، كل واحد عنده وسيلة يحقق مرضات الله جل وعلا. إذن أنا أحترم جميع المواهب الموجودة في أسرتي، لكن أنا أميها بشكل أني تكون عندي وسيلة مميزة بحيث أني أصل إلى مرضات الله جل وعلا. هدفنا جميعا واحد، ولكن وسائلنا مختلفة، ولتحقيق هذه الوسائل المختلفة لابد أن نستخدم الصبر كعلاج مروني لأي تشنجات في العضلات النفسية أثناء العمل. إذن الصبر بهذا الشكل هو علاج مروني، هو عبارة عن مرهم نحتاجه في علاقاتنا الإنسانية. ففي أحد الطلبة اللي قرأوا رؤية المنهج التربوي يقول على حد قول أنه استفاد كثيرا من هذا المنهج، فهذا أحد الطلبة من أولادنا الدارسين في الخارج لنيل شهادة الدكتوراه بالتربية، فجأة وفي خلال دراسته قرر أن يغير بلد دراسته لأنه سأل نفسه سؤال معين، سأل نفسه في المعمعه وحس نوع من التخربط أو عدم الانسجام في التقدم العلمي اللي هو ماشي فيه، ففجأة سأل نفسه قال ما هدفك؟ حدد هدفك هذه اللحظة. فلما جاوب نفسه قال هدفي هو مرضاة الله جل وعلا ورسوله. سأل نفسه مرة ثانية وما هي وسيلتك؟ جاوب نفسه قال وسيلتي الحصول على العلم من هذا البلد، ويريد أن يحصل رسالة الدكتوراه في التربية. ثم أجاب نفسه فقال إن علمي الذي أريد تحصيله ليس من هذا البلد، على حين حصولي على شهادتي من هذا البلد يعني مكانة علمية واجتماعية من الناحية الشكلية. يقول هذا الطالب عندما تحريت على هدفي وجدت إن وسيلتي لا تحقق هدفي، فلا بد من تغيير الوسيلة بحيث تناسب المسير إلى الهدف. إذن وضوح الرؤية عند هذا الشاب ساعده في إعطاء القرار الرشيد لمستقبله بفضل الله جل وعلا. تنتج من المقدمة هذا إن إذا كان الإنسان عنده اجتماع مع موظفينه، مع مرؤوسينه، مع رئيسه، مع زوجته، مع أسرته، مع عدوه، الإنسان يقوم دائما باجتماعات أيا كان هذا الاجتماع، فمن المفيد أولا تحديد الهدف المطلوب تحقيقه قبل البدء بالخوض مع الآخرين في هذا الاجتماع. أحدد هدفي من اجتماعي مع الناس، بعد ذلك تحديد وسائلك لإقناع الآخرين بوجهة نظرك بالكيفية التي تضع وجهة نظرك موضع التنفيذ، وبالصبر بإذن الله تعالى تستطيع استخدام الوسائل المختلفة لتحقيق الهدف واستبدال ما لا يصلح من وسائل مع غيرها بما يناسب تحقيق الهدف. قد تكون الوسيلة ابتسامة، كلمة طيبة، هدية، قد تكون إقناع عقلي، قد تكون الوسيلة بضرب الأمثال واستخدام وسيلة القدوة وغيرها، من كل حسب الموقف. إذن كل ذلك يتطلب صبر وحنكة في تحديد الهدف واستخدام الوسائل المناسبة لتحقيق الهدف. عندنا مثال تربوي واقعي حقيقي لأب حاول يستخدم الهدف والوسيلة في تربية أو توصيل معلومة لابنته. تقول إحدى الجدات العاملات تقول لقد علمني أبي درسا عمليا في حب الخير وعلمني أدب عمل الخير أيضا. فتقول أعطاني مبلغا كبيرا من المال وأنا بنت 15 وطلب مني توزيعه لأشخاص معينين على أن أعلمهم أن هذا المبلغ مني وليس منه. فتقول كان هدف أبي تعليمي حب الخير وأدب الخير بحيث أنه لا يريد أن ينسب هذا الخير له، إذا كان له هدف معين أن يوصل لي حب الخير، هذا هو هدفه. وسيلته كان بإعطاء هذه البنت المبلغ من المال بحيث أنها توزعه على أشخاص معينين من غير ما تذكر الاسم، هذا واحد. شيء ثاني علمها حب العطاء منذ الصغر ومتعة العطاء. إذن هذا الأب كان عنده هدف وكان عنده وسيلة، هدفه إنه يعلم بنته الخير، وسيلته إنه ضرب لها المثل والقدوة والتصرف والطريقة بحيث إنها تساعد عمليا بيدها وتستشعر حب العطاء. كثير مهم جدا ان احنا واحنا نربي اولادنا يكون عندنا دائما هدف ووسيله. قبل لا ابدي اي معلومه لابني دائما يكون عندي هدف فيه، يعني اقف لحظه قبل ان اتصرف مع ابني اقول ما هدفي في ارشاد ابني في هاللحظه، عندي هدف وعندي وسيله. فعند وضوح الهدف يتضح المسار. صعب اني انا اوصل للهدف من اول تجربه، يمكن السبب الفشل سبب معين ان الوسيله غير مناسبه فاغير وسيلتي. فاذا الفشل مو هو انه لابد انه يكون الهدف يكون سوي، لا نختلف ان الاهداف قد تكون غير سويه، يعني المجرم يكون عنده هدف ويحاول يوصل له بوسائل مختلفه، هذا احنا مو طلبنا، احنا هدفنا المنشود مرضاه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. اذا عندي انا دائما هدف سوي وعندي وسيله سويه، ان هذا الدين لا يقبل الا الهدف السوي والوسيله السويه. اذا قبل ان اتحرك في اي حركه اقوم بها اسال نفسي ما هو هدفي، بعدين اسال نفسي سؤال ثاني ما هي الوسيله اللي انا خطط لها كي احقق هذا الهدف. حتى المدرسة في الصف لما تحاول توصل معلومة صعبة تقول هدفي أوصل المعلومة الصعبة ووسيلتي أوصلها بهذه الطريقة، وهكذا على جميع الأرصدة. إني أنا دائما أحدد هدفي ثم أدرس الوسائل المناسبة لتحقيق هذا الهدف، مو شرط إني أنا أنجح من أول مرة أبدا، لأن مو دائما أنجح في إن تكون الوسيلة هي المناسبة لتحقيق الهدف، فأستمر مرة ومرتين ثلاثة، لكن يكون هناك دائما عزم وصبر للوصول إلى الهدف. ابن قدامة رحمه الله قسم لنا الصبر تبعا للهوى، يعني قال الصبر أنواع تبعا للهوى، ففي عندي صبر يوافق الهوى وصبر لا يوافق الهوى. كيف ذلك؟ النوع الأول اللي هو يوافق هوى لما رب العالمين يرزق الإنسان صحة وسلامة ومال وجاه وكثرة عشيرة وأتباع وجميع ملاذ الدنيا، لما رب العالمين يرزقنا هذه النعم، هذه النعم توافق هوانا، فالعبد محتاج إلى الصبر في جميع هذه الأمور، لأن الإنسان يحب هذه النعم وبالتالي قد يركن إليها وينهمك بالتلذذ بها ولا يراعي حق الله جل وعلا تعالى في هذه النعم. نعم. يقول بعض السلف المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا صديق. ويقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. يقول جل وعلا: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ويقول تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويقول تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طب هذه نعم، المال والولد هذه نعم من الله جل وعلا، كيف تكون لنا أعداء؟ تكون لنا أعداء إذا لم نصبر على السراء فنشكر. هنا يقول ابن قدامة: الرجل كل الرجل من يصبر على العافية، وهذا الصبر متصل بالشكر. إذن هنا صبري على العافية لابد أن يكون مقترنا بالشكر، فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر. وإنما كلام ابن قدامة: وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرونا بالقدرة. يعني الإنسان عندما تأتيه الصحة هو مقرون بقدرته، قد يشكر وقد لا يشكر. إذن هنا يكون الصبر اختياري أيضا، والشكر يكون اختياري، بحيث أني أنا عندي قدرة أني أشكر الله جل وعلا، لكن قد أشكر وقد لا أشكر. مثال على ذلك أن الجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه عند حضور الطعام اللذيذ. إذن ممكن نستفاد من كلام ابن قدامة أن الصبر فيما يوافق الهوى يأتي من قوة الإنسان المتوازن، ينبثق أصلا من قوة إرادته، وأي إرادة؟ إرادة متوازنة وقوية. فكل هذه النعم الذي رزقه الله تعالى إياها توافق هواه، فهو يتمتع بها، ولكن بحدود وبإرادة وباتزان، بحيث لا يضعف كابح الصبر عنده فيبطر في هذه النعمة ولا يشكر ربه تعالى. فالصبر على السراء صعب لأنه يوافق هواه، والسيطرة على الهوى صعب. لماذا الصبر على السراء صعب؟ لأنه مقترن بالهوى، والسيطرة على الهوى صعب إلا للإنسان الذي يتمتع بصبر وقوة فيكبح جماح الهوى، فهو يتمتع فقط في الحلال والمباح ويبتعد عن الحرام. إذن واضح ليش الصبر على السراء صعب؟ لأن الإنسان قد يلهى عن هذا الصبر لأنه يوافق هواه، والإنسان لكي يسيطر على هذا الهوى أصعب من الإنسان الذي يصبر على ما لا يوافق هواه. أما النوع الثاني اللي هو المخالف للهوى، عندي صبر ما أحبه أصبر عليه وأنا لا أحبه، لا يناسب هواي وهواي ينزعج منه، يعني ما يتماشى مع هوى نفسي. هذا القسم المخالف للهوى بحد ذاته ينقسم إلى ثلاث أقسام. أولها الصبر على الطاعات. احنا نعرف ان النفس البشريه تنفر عن العبوديه، ما تقبل. احنا قبل قليل قلنا ان الانسان الصحه والمال والجاه يوافق هواه، انما الطاعه ما توافق هوى الانسان، لان الطبيعه البني ادم ينفر عن العبوديه، لان العبوديه لله جل وعلا تحتاج الى جهد، الصلاه تحتاج الى صبر، والزكاه تحتاج الى صبر لان البخل الانسان يمنع الانسان من الزكاه، والحج والجهاد كل هذه الطاعات تحتاج الى صبر وضغط على هذه النفس لكي تتحجم وتتصبر، بحيث أنها تضع في الشكل المناسب للعبادة. إذن في هالحالة الإنسان لما يصبر على الطاعة يكون مخالف الهوى وفي عملية ضغط نفسي بحيث أنه يقوم بهذه الطاعة. الإنسان في هذه الحالة له ثلاثة أحوال عندما يقوم بالطاعة بحد ذاته. نفرض الإنسان يريد أن يتصدق فهي طاعة. الصبر على الطاعة له ثلاثة أحوال. الإنسان قبل أن يقوم بالطاعة عليه أن يقف وقفة، وفي أثناء الطاعة عليه أن يقف وقفة، وبعد الانتهاء من الطاعة عليه أن يقف وقفة. الوقفة اللي قبل الطاعة الإنسان يسأل فيها نفسه ويكون عنده صبر عن شوائب الرياء. فالإنسان قبل العبادة، قبل القيام بالصدقة أو بالصلاة أو بالزكاة أو بالحج، بأي طاعة الإنسان يقوم بها، أو حتى في البحث العلمي، أو مثلا الرئيس يطلب من مرؤوس أنه يقوم بعمل تقرير معين، هذا عبادة لأن الإنسان يحلل راتبه، وبالتالي هذا نوع من أنواع العبادة. الإنسان لابد أن يكون تقي ويقوم بعمله 100% لكي يحلل راتبه، يكون المال حلال. إذن الإنسان قبل يقوم بالعبادة أيا كانت هذه العبادة، سواء كانت عبادة مجردة صلاة وصيام وزكاة، أو عبادة حياتية عملية بما في إنجاز العمل والتقوى فيه وإتقانه إلى آخره، الإنسان في هذه الحالة يحتاج إلى تصحيح النية والإخلاص والصبر عن شوائب الرياء. إذن هنا وقفة قبل أن أقوم بالصدقة، والله أنا بتصدق بعشر دنانير، أسأل نفسي لماذا تقومين بهذه الصدقة؟ رياء سمعة أم إخلاصا لله جل وعلا؟ إذن هنا وقفة في البداية أني أنا أصلح النية وأصبر هذه النفس أن يكون العمل لله جل وعلا، لأن الإنسان بطبيعته ترى يحب، وأفضل ما يحب الإنسان أكثر من المال وأكثر من الجاه امتلاك قلوب الناس. والإنسان لكي يمتلك قلوب الناس يحب أن يرائي ويسمع، والإنسان كل ما ابتعد عن هذه المرتبة، لأنه يمتلك قلوب الناس ويعمل الأعمال الصالحة لامتلاك قلوب الناس. كل ما ابتعد عن الرياء والسمعة كل ما اتجه نحو الصالحين والأولياء بإذن الله تعالى. طيب الوقفة الثانية أثناء العمل نفسه، سواء كان عمل بحث علمي أو تقرير أو صدقة أو زكاة، ترى الإسلام ما يفرق، كلها عبادة، ولكن هنا عبادة مجردة وهنا عبادة مطلقة وعبادة عملية. في أيا كانت هذه العبادة احتاج إلى صبر لاستمراريتها، فإذا احتاج إلى صبر أثناء العبادة لكي أتقنها وأقوم بها أحسن وجه. الحال الثالث أثناء العبادة بعد الفراغ من العبادة والعمل، وهنا أن الإنسان يكون عنده صبر بحيث أنه لا يفشي ولا يتظاهر بعمله من أجل الرياء والسمعة. فمن لم يصبر بعد الصدقة والعمل الصالح عن المن والأذى ما في شك أنه أبطل عمله. القسم الثاني من صبر المخالف الهوى اللي هو الصبر عن المعاصي. الإنسان هنا أيضا مهم جدا أنه ينتبه أن الصبر عن المعصية يكون لا يوافق هوى، لكن في نقطة صغيرة بدنا نتكلم عنها، أن الإنسان في الصبر عن المعاصي قد يشوف بعض المعاصي كبيرة ومهمة ويتناسى معاصي أكبر منها يزاولها. ناخذ مثال على ذلك، ترى الغيبة مصيبة والكذب في المجتمع مصيبة والجدال بين الناس مصيبة، لكن نقول إن هذه مصائب من المعاصي ممكن تأذي العمل الجماعي والعلاقات الإنسانية. نلاقي إن بعض الناس والله يتحرج إنه يلبس الحرير يعتبره معصية كبيرة، وهذا فعلا معصية كبيرة من الرجال، أو مثلا يلبس الذهب من الرجال يعتبر إن هذه والله كبيرة فعلا، ولكن شوف هذا الإنسان يغتاب من صباحه إلى مسائه، أو يكذب أو يجادل ويفسد العلاقات الإنسانية. إذن وبالتالي نلاقي أنه يصبر عن لبس الحرير والذهب ولا يصبر عن الكذب والغيبة والجدال وإلى آخره مما يضر العلاقات الإنسانية. ويقول ابن قدامة: ومن لم يملك لسانه في المحاورات ولم يقدر على الصبر لم ينجه إلا العزلة. إذن مهم جدا أني أنا أصبر عن المعاصي جميعها، وخصوصا ما يخص العلاقات الإنسانية. لازم دائما ننتبه أن الإنسان الذي يملك نفسه عند المحاورة هو الإنسان الصبور. حتى شوف إحنا في لما نتحاور مع بعضنا البعض ما نشوف الإنسان حتى ما يملك نفسه، الإنسان اللي أمامه يكمل الجملة، شوف مقاطعات سريعة، فما في صبر في عملية الحوار. يقول القسم الثالث: ما لا يدخل تحت الاختبار كالمصائب. إحنا نلاحظ أن الصلاة الواحد يصلي ولا واحد يشكر ربه على الصحة والمال، هذه كلها أشياء اختيارية، لكن المصيبة ما لي رأي فيها من موت الأحبة وهلاك الأموال، كل هذه أنواع البلاء الكثيرة ما لاختيار فيها، إنما صبر فيها اضطراري، وتعتبر الصبر على ذلك من أعلى المقامات. لماذا؟ لأنه مستند أو مقترن باليقين. فيقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب من. نقول إنه الصبر على أذى الناس كالذي يؤذي الإنسان الآخر بقول أو فعل أو جناية على نفسه أو ماله، والصبر على ذلك يكون بترك المكافآت. بس ننتبه شيء واحد، إن الصبر على أذى الناس ما في شك إنه هو إجباري، لأن لما يجي إنسان يتبلى على الإنسان الآخر ويأذيه بكلمة أو بفعل أو بلا آخر، ما في شك إن هذا صبر إجباري وقع، ولكن الاختيار يكون أين؟ في إزالته، كالتشفي من المؤذي بالانتقام. هنا يكون صبر اختياري، ممكن أنا ما أصبر على أذى وأنتقم منه، وممكن أصبر منه وأصل إلى درجة العافي والمحسن. طبعا القيادة مطلوبة في فريق العمل الواحد، أي عمل لابد أن ينجز. عادة الأعمال الناجحة الكبيرة تكون عن طريق فريق عمل، فلا بد لكل مجموعة تقوم بإنجاز عمل قائد محرك لهذا العمل. يحرك القائد عادة هذا الأعمال العظيمة بانسجام وتوافق مع الجميع، وهذا فن القيادة، يكون موهبة وثقلا. الموهبة من الله جل وعلا، والثقل يكون أن الإنسان يحتاج لعلم ثم تدريب. ولكن نمر ونحن نعمل سويا بمفهوم العمل الجماعي، سواء كنا مقودين أو قادة، ببعض السلبيات الأفقية بين الرئيس والمرؤوس، فنجد المرؤوس يتذمر من رئيسه لأنه أبخس حقه ولم يقيم عمله بالمستوى المطلوب، على حين نرى القائد والرئيس يتذمر من عدم إتقان مرؤوسيه للأعمال المكلفين بها. طيب القصيد في علاج هذه المواقف معادلة متوازنة، وخلطة دواء سحرية كفيلة بعلاج أي أمراض باطنية قد تواجه أعظم الأعمال، ألا وهي خليط التقوى والصبر. إذا اتقى كل من الرئيس والمرؤوس ربه واستشعر معيته ومراقبته، فيستحي قطعة من الظلم للآخرين، لأن عين الله تعالى تراه. وإذا صبر كل واحد منهما إلى أن تتبين تفاصيل وعروق المشكلة، فيصبحان مع بعضهم القائد والمقود أقدر على حلها عقليا ونفسيا. ويقول أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب: والتقوى والصبر معنيان أحدهما منوط بالآخر، لا يتم كل واحد منهما إلا بصاحبه، فمن كانت التقوى مقامه كان الصبر حاله، فصار الصبر أفضل الأحوال من حيث كانت التقوى أحلى المقامات. إذن الأتقى هو الأكرم عند الله، والأكرم على الله هو الأفضل. نستفاد من الكلام هذا كله إن إذا كان المؤمن تقي صابر ظفر بأفضل حال لأفضل مقام. أفضل حال هو حال الصبر، وأفضل مقام هو مقام التقوى. طيب، مو دائما تكون الاستفادة من الموضوع أنا أصبر لكن اللي أمامي ما يصبر. حقيقة في المصابرة يكون دائما الغلبة والنصر للأكثر صبرا، فالصبر ضرورة للنصر والنجاح مع الآخرين. فنشوف أن الصبر ضرورة لحظية في حياة الإنسان، فنحن نحتاج إلى الصبر في علاقة الأزواج من كلا الطرفين. يعني الصبر لا نقول والله الزوجة لازم تصير صبورة على زوجها، أو الصبر مطلوب من الزوجين لتستقيم الحياة ويستطيع معها الاثنان التغلب على المشاكل التي ستواجههم. فلا يتخيل رب أسرة أن تسير حياته سلسة من بدايتها إلى نهايتها، فهذه دنيا، ودنيا ابتلاء وامتحان، وبالصبر والتقوى والتعاون بين الزوجين يستطيعان بإذن الله تعالى التغلب على مشاق الحياة في كل مراحلها. هاي بالنسبة للأزواج. أيضا بالنسبة لطالب العلم يحتاج إلى صبر، فإذا لم يصبر الطالب على أدب التعلم ثم الصبر على تحصيل العلم لم ينجح في الحصول على شيء. طالب يحتاج إلى الصبر على الأدب، أدب التعلم كمقدمة للاستفادة من صبره على نيل العلم. ومفروض إحنا كأهالي إن إحنا نعلم أولادنا الصبر، ونغرس الصبر هذا الفضيلة المهمة جدا الضرورية الحياتية في أطفالنا منذ نعومة أظفارهم. القانون في ذلك من؟ القانون الذي أصدره سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: خير الأعمال أدومها وأنقل. هذا قانون عملي للصبر. ناخذ نموذج للصبر لعائلة. لنفرض أن هذا الأب يمسك ابنه فقط 5 دقائق يوميا، ويعلمه في 5 دقائق آية أو تفسير آية أو حديث أو فضيلة الصدق عن طريق قصة. المهم يفرغ نفسه لابنه 5 دقائق فقط في اليوم. 5 دقائق في عمر الولد مع أبوه 25 سنة، إيش كثر ممكن يجني لي من الأعمال العظيمة؟ هي 5 دقائق لكن فيها تعليم للصبر للأب وللابن. فالموضوع تعليم ثم تدريب. 5 دقائق هذه لو احنا كل واحد فينا فرغها لأولادنا، مو كثيرة 5 دقائق، ولكن هذا العمل المطلوب ان الانسان لما يكون صابر استمرارية في العمل هي التي تنتج عظم الامور، مو انتج لي 20 ساعة في فترة واظل كل عمري، او مثلا 5 سنوات وانا ما اشتغلت ودندن حول 20 ساعة اللي اشتغلتها قبل 5 سنوات. اي هذا قانون يعني استحالة انه يفشل، استحالة نتائجه بإذن الله تعالى 100%، لأن هذا ما هي من تجارب إنسانية، إنما هذا قانون وضعه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن لما أقول أنا قانون سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فالنتيجة بإذن الله تعالى 100% تبعا لما قاله لنا عليه الصلاة والسلام. أيضا لابد أي علاقة قائمة بين إنسان وإنسان تحتاج إلى صبر. صبر في ماذا؟ في ضبط الانفعالات. يعني أي علاقة لي مع الإنسان الآخر أيا كان هذا الإنسان، قد يكون ابني، بنتي، خادم، زوج، قائد، مقود، عدو، أي إنسان آخر، أحتاج إلى صبر في ضبط انفعالاتي. ولا نتخيل أن يتعامل أحد مع قريب أو بعيد أو رئيس أو مرؤوس دون عواطف وانفعالات. فالانفعالات والعواطف هي ليست عيب، ولكن المطلوب أن يكون الإنسان متزنا في انفعالاته ضابطا لها، فلا تطغى على القرار السليم. إذن أنا دائما محتاجة إلى بصيرة سليمة زائد صبر. البصيرة السليمة تحتوي رأسا دائما على التقوى. البصيرة السليمة زائد صبر تعطيني قرار سليم، لأن القرار السليم لا ينتج إلا بإذن الله تعالى عن بصيرة سليمة مرتبطة بالصبر، وبذلك يكون القرار دائما بإذن الله تعالى رشيد. نرجع إلى كلام علمائنا الأفاضل اليوم، التقسيمة اللي هو مواقف الصبر عند الإمام الغزالي بما يوافق الهوى وبما لا يوافق الهوى. لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون صبر، هذه قاعدة أساسية. فالإنسان يعيش في مواقف مع هوى وضد هوى. يعني عندي حالتين، يا أما أصبر وهذا موافق هواي، وأما أصبر في صبر لا يوافق هواي، أصبر غصب عني. خلينا نشوف نوعين الصبر. النوع الأول الذي يوافق الهوى. ما معنى كلمة صبر يوافق الهوى؟ يعني أقوم فيه وأنا متمتع. يعني الإنسان لما رب العالمين يرزقه الصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة واتساع الأسباب وكثرة الأتباع والأنصار وجميع ملاذ الدنيا، هذه كلها مفروض أنا اللي هي تسمى الصبر على سراء، إن رب العالمين يعطيني كل هالنعم وأنا ما أبطر. إذن هنا صبر، هنا صبر على السراء. رب العالمين حذرنا من السراء، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ويقول جل وعلا: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إذن الموضوع هو في إن هي صحيح نعم، لكن هذه النعم لازم ننتبه إنها تكون مقرونة بالشكر. إذا الإنسان لم يقرن هذا الصبر بالشكر بطر. فإذا لابد لهذا الإنسان عندما يرزقه رب العالمين السراء، فعليه أن لا يركن إلى النعمة ولا يرسل نفسه في الفرح بها، ويرعى حقوق الله في كل نعمة رب العالمين أعطاها. مثلا يرعي حق الله جل وعلا في المال، رب العالمين أعطاني مال، فإذا لابد أن أخرج زكاته على الأقل، إذا رب العالمين من علي بالأعمال الأكثر فأتصدق وإلى آخره. وأرعى حقوق الله جل وعلا في الصحة والبدن، إني أبذل المعونة للآخرين، فإذا لم تكن معونة مباشرة بالجسد أو قد تكون بالشفاعة أو بالواسطة، أي إني أتوسط عند الآخرين بما ينفع الآخرين. أيضا أراعي حق الله جل وعلا في جارحة اللسان، هذه جارحة اللسان، يعني الله سبحانه وتعالى ما أعطانا اللسان نعمة، فقد يكون نعمة وقد يكون نقمة، فإذا الإنسان راعى حق الله في لسانه فيبذل الصدق وكل ذلك. إذا رعيت إني كل حقوق الله جل وعلا علي في السراء والنعم هذه كلها، لابد أن تكون مقرونة بالشكر. لكن ننتبه إن الصبر على السراء أشد من الصبر على الضراء. لماذا؟ الإنسان لما تصيبه مصيبة ويصبر أقل تعبا ومعاناة من الذي يكون عنده مال وبنين وخير ويصبر عليها، لأن الصبر على السراء مقرونا بالقدرة. يعني الإنسان عندما يكون عنده مال يا أما يصبر يا أما ما يصبر، يا أما يشكر يا أما ما يشكر، اختياري عنده يشكر ولا ما يشكر، فهنا مقرون بالقدرة. إنما لما الإنسان يفقد حبيب وعزيز، هل هو قدرته يغير الواقع؟ ما يقدر. إذن الصبر على السراء يقول علماء إنه أشد من الصبر على الضراء، لأنه مقرونا بالقدرة. النوع الأول من الصبر هو النوع الذي يوافق الهوى، أما النوع الذي لا يوافق الهوى فهو ثلاثة أنواع. إذن أول صبر ما لا يوافق الهوى، إني أصبر على طاعة الله، منها مثلا الصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، ترى هذه كلها طاعات، لكن الإنسان عادة النفس تنفر عن العبودية وتكاليفها. إن رب العالمين يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. لكي أصلي أحتاج إلى صبر، لكي أقوم بكل الطاعات اللي يطلب منها مني رب العالمين أحتاج إلى صبر، لكي أنفق من مالي زكاة أحتاج إلى صبر، بحيث إني أضغط على الشح بأن يكون أدنى من المرتبة اللي تخليني أزكي فيها. إذن أي صبر أقوم به على طاعة هو صبر في هذه الحالة ما لا يوافق الهوى. ولكن الصبر على الطاعة حقيقة الأمر هو صبر اختياري. ما لا يوافق الهوى هو صبرين: صبر اختياري وصبر إجباري. الصبر الاختياري هو صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. في واحدة من الأخوات الأفاضل اتصلت فيني كانت تقول لي: والله أبي أمتحن نفسي، أنا أبر أمي، ولما أبر أمي أحس بمتعة، فهل هذا صبر على ما يوافق الهوى؟ حقيقة الأمر أخت في الله هذه وصلت مرتبة عالية جدا، إنها وصلت إنها تصبر على الطاعة وصبر اختياري، وهي تحتاج إلى إنها تصبر عليه وصبر ما لا يوافق الهوى، لكن رب العالمين جعلها في المنزلة التي حولت صبرها الذي لا يوافق هواها إلى أن أصبح يوافق هواها. وهذه مرتبة الأولياء ومرتبة الصالحين، إن الإنسان يصبر على الطاعة بحيث تنقلب من ما لا يوافق هواه إلى أن يوافق هواه. يقول في ذلك عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يكون أهواءنا كلها دائما الإنسان أهواء ضد الطاعات، فلما تصبح الطاعة تبعا للهوى هذه ما في شك مرتبة عالية جدا. نرجع مرة ثانية نقول إن الصبر ما لا يوافق الهوى هو قسمان: قسم اختياري وقسم إجباري. القسم الاختياري قسمان: والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. الصبر على الطاعة اللي هو مثل الصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، وناخذ صبر من الأنبياء اللي هو صبر سيدنا إسماعيل وإبراهيم عندما جاء الأمر بالذبح، يقول الله جل وعلا على لسان إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أمر رباني. شوف الجواب على لسان سيدنا إسماعيل عليه السلام: قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال يا أبت افعل ما تؤمر، يعني ما في مجال إن الواحد يتردد، افعل ما تؤمر، يعني هذا صبر على الطاعة وصبر اختياري. إذن هذا النوع الأول اللي هو الصبر الاختياري والصبر على الطاعة. الصبر الاختياري الثاني اللي هو الصبر عن المعصية، مثل الإنسان يغتاب، يكذب، يجادل، يمدح نفسه، يقدح في الأموات تعتبر من أكبر الكبائر أن الإنسان يقدح بالميت، المزاح المؤذي، الاستهزاء، كل هذه معاصي ومن المعاصي كثيرة. طبعا الصبر عن المعصية هو صبر اختياري. ناخذ من الصبر عن المعصية صبر سيدنا يوسف عليه السلام لما امرأة العزيز حاولت أنه تغريب أنه يجنح إلى المعصية، قال الله تعالى لسان يوسف: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إذن هنا صبر يوسف صبر عن المعصية وصبر اختياري. إذن الصبر القسم الذي لا يوافق الهوى صبر اختياري وصبر إجباري. الصبر الاختياري الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. طيب ما هو الصبر الإجباري الذي لا يوافق الهوى؟ هو الصبر على المصائب. الصبر على المصائب هو صبر إجباري. والصبر الإجباري أيضا نوعين: صبر على المصيبة والصبر على أذى الناس. شوفوا العلماء حطوا الصبر على أذى الناس صبر إجباري، عندما يقع أذى من الإنسان الآخر هو مصيبة ما في شك. خلنا ناخذ أول شيء اللي هو الصبر على المصيبة، مثل موت الأحبة والخسارة المالية والمرض وظلم الرئيس الأرعن، كل هذه مصائب. هو في حقيقة الأمر هو صبر إجباري، إجباري في وقوعه واختياري في التأدب وعدم الجزع. إذن الصبر على المصيبة هو صبر إجباري ما لا يوافق الهوى، إجباري في وقوعه، لكن كوني أجزع ولا ما أجزع هذا اختياري. الإنسان الذي تقع عليه المصيبة إذا تأدب أو لم يتأدب في قبول المصيبة فهذا وضع اختياري. إذن صبر المصيبة هو صبر إجباري ما لا يوافق الهوى ولكنه اختياري في التأدب وعدم الجزع. ناخذ مثال على ذلك في الصبر على المصيبة اللي هو صبر نبينا أيوب عليه السلام. قال الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا أيضا مثال عن الصبر، عن الصبر الإجباري الذي لا يوافق الهوى اللي هو صبر المعصية. طيب والصبر على أذى الناس؟ الصبر على أذى الناس لازم الإنسان يفرق بين شيئين: إن وقوعه إجباري. لما إنسان يأذيني بشيء أنا ما لي شغل، وقع علي أذى من الإنسان الآخر، فهذه مصيبة، مصيبة في وقع الأذى علي، ولكن اختياري في إزالته. فأنا أختار يا إما عندي مواقف ثلاثة: إما أن أكون عادل من أخذ من حقي، يا إما أعفو عنه، يا إما أحسن إليه. إذا الموضوع اختياري في إزالته كالتشفي. فإذا ننتبه للنقطة المهمة هذه في موضوع المصيبة بوقوع الأذى من الآخرين. يقول الله جل وعلا: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ويقول تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أي تصبروا على المكافأة. ويقول جل وعلا في القانون: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إذن هذا هنا موقف العدل، لأنه هو السيء بالسيء. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هنا يأتي الصبر الاختياري بأن الإنسان يعفو. إذن الإنسان هنا مختار، يا إما يعدل يا إما يعفو عن الآخرين. طبعا منزلة العفو والإحسان هي أفضل المنازل، ولا ننسى أن أفضل صوت تأديب يمكن أن نؤدب به المخطئ هو الإحسان. ويقول صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك وعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك. القانون هذا اللي قال لنا يا صلى الله عليه وسلم، لولا أن هذا القانون بالعفو والإحسان ما ينفع صاحبه رب العالمين والرسول صلى الله عليه وسلم ما سن لنا. دائما العفو والإحسان يرجع بالقوة والفوائد على صاحبه، على حين الظاهر أنه قد البعض يلاحظ أنه والله لما أعفو وأحسن هذا نوع من الضعف، أو الإنسان الآخر قد يعني يفهمني غلط.